هل تقول الزكاة اللي بناء المساجد حيث يقول الله وابي سبيل الله؟ سبق ان وابي سبيل الله عندها سن ابو غزاة من جهه ابي سبيل الله ولا تصدق الساجد من اهل ذلك اذا عمت الى العلم وعمت الى العلم وهو كان هنا علمهم انها لا تصح الا في الاصحاب الثمانيه وان المزاد والاصحاب ليس سنها وان وابي سبيل الله يعني بها مجاهدون فلها بعض المتاخرين الى جرى الصبر الى الجهه الجاهليه ولكن يقول الرجوح والعقاب ولا تعالى الا بالله ويقال ان الله عز وجل لا يخطئ